كل واحد يوم القيامة يعطى نورا على قدر عمله، فلينظر أحدنا في الدنيا ماذا عمل. وقد دلت الأحاديث على أن من العباد من لم يبق له من النور إلا شيئا يسيرا في إبهامه، في إبهام قدمه، فيمشي على الصراط بذلك النور، إما يحبو حبوا، إما يزحف زحفا، إما تخدشه النار ثم ينجو. وعلى قدر التقوى والعمل الصالح وطاعة الله وما إلى ذلك مما شرع ربنا يكون النور الذي يؤتاه الإنسان يوم القيامة. ومن دعاء الصالحين: اللهم إنا نسألك نورا نهتدي به، ورزقا طيبا مباركا نكتفي به. ومن آتاه الله رزقا يكتفي به، وآتاه الله نورا يهتدي به، فقد آتاه الله شيئا عظيما. والحاجة إلى النور في الآخرة تبقى في الدنيا ملحة، وتبقى في الآخرة أعظم إلحاحا، وتبقى في الآخرة أعظم إلحاحا. حاجة الإنسان إلى النور في الدنيا خاصة لمن يتصدر للعلم، فالعلم قسمان: علم مسموع تأخذه من شيخ تقرأه في كتاب، وعلم ممنوح يؤتيك الله عز وجل إياه، نور يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء من عباده، قد لا يناله من بذل عمره كله في الكتابة والتدوين، ويلقاه من هو دون ذلك. وهذه رحمات يؤتيها الله عز وجل من يشاء من عباده ولا ممسك لرحمة الله. ونور وهو أعظم إلحاحا وأجل حاجة يكون يوم القيامة، يؤتاه الرجال يؤتاه النساء كل بحسب عمله. وأعظم ما يرزق بسببه العبد النور يوم القيامة، أما للرجال فشهود العشاء والفجر جماعة، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وللرجال والنساء قيام الليل، فإن الإنسان إذا دأبت نفسه وجاهد العبد نفسه وروحه وجسده على أن يقوم بين يدي الله في الظلمات، يورثه الله عز وجل برحمته يوم القيامة نورا عظيما يهتدي به. قال الله عز وجل هنا: لم يدخلوها وهم يطمعون.